أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المثل سيمور اند في بوغول هاوا غول نجانتاي مودوم مادوم. سورة لهب نويري كادي نون دون اري كو سيمور اند في ييت دول بايغي نجانتاي مودوم. بسم الله امبركي نوري فدغو سيمور اند نيندي الله الرحمن جيرمنده هو بتنده الرحيم جيرمنده هيرينده